مال الكلام بداخلي اي تفسير الا جروحك والنوايا سليمه الله كتب لي في حياتي مقادير من ضمنها حبك يا مال الغني يسعد صباحك يا حسين التصاوير يسعد صباحات النفوس العظيمة عكسك تمام ما تصبحت بالخير وانا اشهد ان الصبح فاقد نسيمه لا هبنا الساسه ولا غرد الطير الله تعوضني مع العصر غيمه صوتك يا نور العين سيد الغنادير يشبه مالي للسحاب المديمه لان حبك غير ومواصلك غير سر الغلا بين النديم ونديمه اي والله ان حير القلب تحير فدك وصدك جر واكبر ظليمه مال الكلام بداخلي اي تفسير الا جروحك والنوايا سليمه الله كتب لي في حياتي مقادير من ضمنها حبك يا مال الغنيمه شهرت بك بين المحبين تشهير وعلى انت ميعاد الحياة الكريمة انت ربيعي والزهر والنواوير والدار من دونك زهر هشيمة حتى ولو شفت الليالي مدعبير اضحك وحزن القلب ربي عليمه والهاجس اللي كسر الجوف تكسير خلى صناديق المحاني حطيمه يبداك هم سمر القلب تسمير وارك غراماته قسيمه قسيمه عذر قلبي والعتب والمعاذير على مواثيق الغرام القديمه انا علي من خوف الايام تاثير خوف المفارق والخساره عظيمه الحين صلفات الطواري مقيمة أكسى من جروح السيوف البواتير وأكثر كآبه من دموع اليتيمة وعدتني في مبتدى العام بالخير وأنا